وهذا الحديث في رد على المعتزلة ورد على الرافضة. وأن الأمر يعني لا تعرض السنة على العقل، وفي استعمال بقل الحراثة على ما بوب البخاري، وقوله البقرة إنما خلقت للحرث ليس معنى الحصر أنها خلقت للحرث فقط، ولكن يمكن أن تركب، نعم، لكن الأصل ألا تركب، الأصل أن تستعمل في الحرث كما اتفقوا على جواز أكلها في البقر، وفي جواز ركوب الدواب، وأن الله سخرها لبني آدم، وفي مشروعية الرفق بالحيوان، وأن الإسلام هو الذي جاء بالرفق بالحيوان وليس هؤلاء الذين ليس عندهم رفق لا بحيوان ولا بإنسان. الكفار ما يفعلونه بالبشر وبالحيوانات هو أضعاف أضعاف ما في يعني ما يظنونه، أن هذا قالوا مثلا الذبح خلاف الرفق بالحيوانات، يخنقونه ويصعقون الحيوانات ويقولون هذا أرفق. في إثبات قدرة الله تعالى على إنطاق ما شاء من حيوانات أو جمادات، في فضيلة ظاهرة للشيخين، باب إذا قال اكفني مؤونة النخل وغيره وتدركني في الثمر. قال حدثنا الحسن قال حدثنا الحكم بن ناجل قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم يقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال لا، فقالوا تكفون المؤونة ونشرفكم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا. يعني هذه نوع من الشراكة، أن يقوم هؤلاء بالعمل وأولئك يكون عندهم يعني هذه الشجر، وبعد ذلك يقتسمون الثمر إما مناصفة إما كل بنسبة يتفق عليها. في فضل الأنصار وفيه جواز المساقات، وهذه المساقات، المساقات هو العمل في الأشجار بما يصلحها، والشجر لا يكون يعني يكون لصاحبه، وهذا فقط يأخذ أجرا على عملته في الشجر من سقي ومتابعة وتنظيف وترتيب لهذا الشجر. نعم. باب قطع الشجر والنخل. وقال أنس أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويريت عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، ولها يقول حسان لهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. البويرة موضع معروف، وصرات بني لؤي أشرافهم، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرق النخل بين النضير ومقوم اليهود، يعني هذا يكون فيه نكاية بالعدو من عدة يعني جهات، من جهة يعني إضعاف العدو، فلا يكون له مال فيهلك ماله، ولا يكون هذا من إهلاك الحرث والنسل المنهي عنه، لأنه هذا بحق وهو لا يستحقه ذلك. وكذلك فيه إغاظة له محرق لقلوبهم أن يرى ماله أمامه يحرق. قبل الوصول إلى الزرع لو وصلوا يعني أقصد ما يصل فيه إتلاف المال، إتلاف بس إتلاف نكاية في العدو، يعني بعد ما نسيطر على سمع المنطقة لو يقال إنه في القذائف مثلا في الإفراط أو كذا مثل الفرع عندكم. أيوة كانت يعني تحول بين يعني في حرب مع إيران وكذا، كانت تحول هذه يعني منطقة ممتلئة بالنخيل ولا، ف يعني تحريقها كشف هؤلاء وكانوا يعني يمكن أن يدخلوا إلى الدولة عن طريق هذه المناطق. نعم. باب قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن حنظلة بن حارثة الأنصاري أنه سمع رافع بن خديج قال كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نبني الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال فمما يصيب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. يقول رافع بن خديج رضي الله عنه كنا أكثر أهل المدينة مزدرعة، يعني نعتني بالزرع وعندنا أراضي كثيرة، فكنا نكري الأرض بالناحية منها. كراء الأرض ينبغي أن يكون على المشاع مما يخرج منها، أو يكون بالدراهم والدنانير، أما على شيء مسمى أو قدر مسمى منها فلا يجوز. يعني إذا قلت لرجل أعطني أرضك وسأزرعها وأعطيك طن شعير من الأرض من غير الأرض، ما له دخل بهذا، واضح ولا؟ لكن لو قلت له سأعطيك طن من هذه الأرض هذا لا يجوز. هل تدري تخرج طن أو لا تخرج، كثير أو قليل؟ لا يجوز، واضح ولا؟ كذلك لو قال لي تعطيني من هذه الأرض جهة معينة، لي الربع من الأرض أو لي الثلث في هذه الجهة أو في هذه الجهة أو في يعني جهة مسمى معينة من الأرض لا يجوز. لماذا؟ لأن صاحب الأرض يعرف يعني أرضه، هنا تثمر جيد هنا لا تثمر جيد، نعم عند المزاينات كما جاءت في الرواية، فهذه معروفة عند الجداول عند الماء تكون أحسن وأنظر الزرع وأحسن وأخصب، فمثل هذا لا يحل، وإنما على ما يخرج منها ثلث ما يخرج، نعم، لكن لا يعين مكانا معينا. لذلك قال كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ومما يصاب الأرض وتسلم ويسلم ذلك فنهينا. يعني هذا ما كان فيه ذهب وفضة يومئذ، وإلا كنا يعني عطريناه بالذهب والورق. نعم، يعني شيء مسمى معينا لا واضح، لكن تقول نسبة مما يخرج، يعني الربع ما يخرج، ما يخرج، خرج كثير قليل، أنت لك الربع، لك الثلث، لك النصف، ما في بأس. لكن لا تعين كذا وسق أو كذا طن أو كذا، هذا لا يجوز. خارج الأرض خلاص، هذا هذا مش الدراهم الآن. عفوا، وهنا يعني هذا إذا فهمنا هذه المسألة تحل لك مشاكل حكيت معك في الأحاديث، لأنك ستجد بعض الأحاديث تنهى وبعض الأحاديث تبيح و... نعم نعم. فمتى يعني ستحمل أحاديث الإباحة على الحالة التي ذكرناها فيها الإباحة وأحاديث النهي على ذلك، مع أن في العموم وفي الجملة جاءت النصوص التي تحث على أن تعطيها لأخيك يزرعها بدون مقابل، والأولى لا تأخذ منه شيئا. نعم نعم، يقال الأولى أو الكراء في أن تأخذ شيئا، لا سيما إذا كنت غير محتاج، إن هذا شيء زائد وفائد عندك. لو أراد أن يعمل في أخرين مقابل أن يعطيه فنا مثلا من القمح هكذا بدون أن يعين من هذه الأخرين، جائز، ما في شيء، هذا مثل الأجرة الخارجية. لكن طن من الأرض لا يجوز. سيعمل في القمح، ما له علاقة، قال له أنا أريد طن جبت من الأرض، من غير الأرض ما له علاقة بهذا بالأرض، طلعت ما طلعت، زرعت ما زرعت، هذه قيمة الكراء الأرض. لا ينبغي التفريق بين أن يكون ما سيعطيه من جنس ما يزرعه ما يكون غير ذلك، لا لا ما يفرق. كان يعني لحتى لا يدخل في موضوع الشراكة، شاركته مثلا أعطيته مال، قلت له اتجه في هذا المال، قلت سأعطيك مثلا كل شهر 1000 ليرة سواء الربع خسر. هذا المال لا يؤجر، فالربع كأنه الآن كانوا يؤجره المال. لا لا يؤجر، لكن هو سيتجر بهذا المال، يعني شغله يبيع يشتري فيه فسيربح بجميع الأحوال. لو قلنا بالنسبة توافقت هذه الصورة، صورة المساقة أو المسارعة، هي يعني النسبة عرفناها، لكن قضية أنه ما يخرج من الماء من الأرض إن كان من جنسه واتفق على شيء، هذا يكون أرفق به، لأنه ممكن الأرض تطلع أقل أو أكثر وهو له طن، لو أقل ممكن يشتله من السوق يكمل، يعني يأخذ من أرضه النصف مثلا، نصف طن، والنصف يشتريه من الخارج. المهم أنه خلاص بينت القيمة لهذا. نفرض أنه ما زرعها أصلا، كان يريد يزرعها قبل ما زرعها، له هذه القيمة. طبعا هو على عقد شراكة، إذا لا هذه إجارة، أما إذا كان شراكة فتكون مناصفة أو بالنسبة أو بالربع الثلث، أنت منك المجهود وأنا من يعني والعمل وأنا مني الأرض، ونحن على بركة الله ماشيين، فأنت ستعمل بما بكل جهدك حتى يخرج أكبر قدر ممكن لتنال أكبر حصة في هذا. فإن حدد له بعقد الشراكة فإن حدد له قيمة معينة هذا ما يكون هنا، إذا قيمة معينة من الأرض ما يخرج من الأرض نعم ما يخرج من الأرض هذا لا يجوز، يعني إذا قال له هذا الربع أنا أريد هذا الذي يخرج من هذا أيوة كمية معينة لا يجوز من الأرض. يعني الفرق هو تسمية العقد شراكة أو إجارة. تسمية وواقع العقد أيضا. لأن لو اتفقا على أن يعني أنا صاحب الأرض أعطيت لهذا الإنسان أن يعمل بها منه البذر والعمل وكذا من الأرض ثم أخذ ثلث وله ثلثان أو بالنصف، هذا إجارة أم هي شراكة؟ يعني هذه شراكة. أنا أعطيته الأرض، أجرته الأرض بمقابل أخذ النصف، نصف المحصول. ما يكون إجارة؟ لا ما هي إجارة، هذه شراكة. هو أنت برأس المالك اللي هو كما يقال الأرض، وهو بمجهوده مع شيء من رأس المال اللي هو البذر ونحوه. إذا كان شراكة، نعم. إن حمل الخسارة أتبين ما ربح خسر، إن حمل الخسارة هي شراكة. إن أتحمل الخسارة إذا كان بالنسبة مناصفة مثلا المحصول مناصفة الربح والخسارة مناصفة لشراكة. أيوة. إذا كان أنا بدي منك مثلا 100 درهم هذه إجارة. أيوة. هو النفس هو الذي يخشى العبد، يعني ما يقول له أنا وأنت شركاء أو يقول له أجرتك الأرض على نصف. لا الصورة. لكن يعني لو قال له أجرتك الأرض على أن تعطيني طن مثلا من القمح، فرقلا إذا قال له شاركتك في هذه الأرض على أن تعطيني طن من القمح، فالأولى جائزة والثانية لا تجوز. كل إجارة، كل إجارة، لأن هي صورته. إذا قال ليس من الأرض، يعني إذا قال طن ما له علاقة بالأرض، جابت ما جابت ما له دخل، فهذه إجارة. إذا قال نصف أو ربع صار شراكة، سواء سماها شراكة أو سماها إجارة. إيه شراكة واقعة. الإجارة يعني هو قريب من هذا. الآن الشراكة يعني مثل المضاربة، أنت أعطيت شيء وهذا أعطى شيء، طيب، وعمل يعني هو بالمجهود، طيب، وهذا بالأرض، أو المجهود وبعض النفقات مثل البذر مثل الحرث مثل كذا فكلفت، وتكون النسبة بينهما على الربح والخسارة، زادت النسبة قلت النسبة بينهما، هذا الثلث أو النصف وهذا الثلث أو النصف أو الثلثين وهذا الثلث وهكذا، هذه شراكة. لكن الإجارة لا، هو مبلغ مقطوع ربح وخسر، خسر ربح ما له علاقة بالأرض، مثل ما بتأجر بيت تستعمله شيء انتفع تسكنه تخليه ما تخليه تسكن أحد معك، هذا ما له علاقة في الموضوع. هذه الأرض زرعتها ما زرعتها، زرعت كثير قليل، أنا أريد قيمة أخذك مني الفترة من كذا إلى كذا، هذه إجابة. الآن أنا أعطيت شخص محل قلت له أعلم به وأنا أريد في الشهر مثلا مبلغ، هذه ما اسمها إجابة. طيب الآن أنا أعطيت سيارة هذه ما اسمها إيه؟ إيش قلت؟ إيش قلت؟ اسمها هدية. سيارة. ها؟ يعني أنا أريد مثلا في اليوم أو في الشهر هذا. نعم أنا أجرتك السيارة هذه تستأجر مني في اليوم بخمسين ليرة. يوم لا اصبر عليه بس. 50 ليرة في اليوم أجرتك إياها، أنت بتعمل بها تجيلك 80، جبت 100، جبت 200، أنا ما لي دخل بهذا، أنا لي دخل أخذ إيجار هذه السيارة اليومي إذا كان في اليوم، وكذا إذا كان في الأسبوع أو الشهر أو إلى آخره. المكاتب هكذا. المكاتب هكذا. طيب لكن يا أخي أنا عندي سيارة تعمل عليها والذي يخرج منها يكون على نصف أو للثلث وانت ثلثين أو لك أو لي ثلثين وانت ثلث، هذه شراكة ومضاربة. ويحدد نوع العمل السيارة معروف يعني. أين واضح عرفنا الفرق؟ يعني الفرق شهر إذا كانت هذه المنفعة ليس لها إلا توجه واحد، مثل مثلا سيارة تاكسي، هذه التاكسي لا تستطيع أن تعمل إلا في عمل معين اللي هو توصيل ناس. أما محل بإمكان يفتح خدمة، بإمكان يفتح حلوة، بإمكان يفتح أي شيء، هذه إيجار وهذه شراكة. ما هو هذا الموضوع؟ مرات كيف يختص؟ كيف يأخذ حصته؟ وهل نسبة من الربح أم هي مبلغ مقطوع؟ هذا منه. هذا إيجار المحل. أنا أقول لك هذا المحل صح؟ خلينا مثال المحل، ما تحط في سيارات وكذا عشان ما يحصل خربة. أنا في الزراعة أصلاً. إيه نعم. المحل ومحمصة. لا لا لا خلي خلي محل بس للآن. المحل الآن في صورتين، صورة إيجار أنا بأجرك المحل هذا وبأخذ 1000 ريال كل شهر قيمة الإيجار، أنت تشتغل محمصة محمصة محمصة أي شيء أي شيء ليس لي علاقة بإيش إيش تشتغل. خلاص لحظة خلينا في نفس المحل، هذه إيجار، هذه إيجار. جيت أنا بارك الله فيك وأعطيتك المحل، قلت لك أنت، قلت أنا أريد أفتح محل كذا كذا مثلا أي شيء، فجيت قلت لك طيب أنا بدخل معك شريك، شوف انتبه، بقيمة هذا المحل أو بهذا المحل، فبدل ما تدفع أنت إيجار المحل هذا 1000-2000 ريال أكثر في الشهر، خلاص أنا كأني دخلت معك في شراكة بهذا، أنت تجيب المعدات، أنت تأتي وأنت تشغل ولي الربع بقيمة ما أعطيتك هذا المحل لتعمل فيه المكان، بقيمة المكان هذه، فأنا الذي يخرج لي فيه الربع وأنت الثلاث أرباع على مجهودك وعملك والآلات والبضاعة اللي جبتها في المحل. تفاوت كل شهر يختلف عن الآخر. طريقة التعامل بين الطرفين تبين. إذا كانت شراكة يقول أنا دفعت كذا وعليك كذا. نعم. إذا كانت إيجار فخذ هذا إيجار. واضحة صح؟